أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم. الآية الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك يا محمد هداهم، هدى المشركين للحق، بل الهدى بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء بفضله وإحسانه وجوده وكرمه جل وعلا، ويضل من يشاء بعدله، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهو جل وعلا أعلم بالمهتدين. وفي هذه الآية الكريمة نفى الله جل وعلا الهداية عن محمد صلى الله عليه وسلم بأنها ليست عليه. وفي آية أخرى أثبت الله جل وعلا الهداية لمحمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكيف هذا؟ كما أنه نفاها في آية أخرى بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نقول: لا تعارض بين الآيات، والقرآن يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، فلا تخالف. إذن الهداية هنا في قوله ليس عليك هداهم، والهداية في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هي هداية التوفيق والإلهام، وهذه منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سائر الخلق، بل هي بيد الله وحده جل وعلا. والهداية المثبتة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هي هداية الدلالة والإرشاد، وهذه لله جل وعلا في كتابه، وللنبي صلى الله عليه وسلم في سنته ودعوته، ولكل من دعا إلى هدى وحق، إنه يهدي إلى صراط مستقيم، فهي هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي تدل لكن ما توفق، التوفيق بيد الله. ليس عليك هداهم، هدايتهم وتوفيقهم وإلهامهم الحق ليس إليك يا محمد، ليس عليك هداهم، أنت لست مكلف بهذا ولا تستطيعه، ولكن الله يهدي من يشاء، هو الموفق جل وعلا، وهو الذي يوفق من شاء لسلوك الصراط المستقيم. ليس عليك هداهم، قيل في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أن يتصدق ويعطى غير مسلم، قال لعله يضطره للإسلام، تضطره حاجته للإسلام فيسلم من أجل أن يعطى، فأنزل الله جل وعلا ليس عليك هداهم، فأذن صلى الله عليه وسلم بالتصدق على المسلم والكافر، وهذا في صدقة التطوع، فصدقة التطوع تعطى للمسلم والكافر، فقد استأذنت أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تصل أمها حال كفرها، فأذن لها صلى الله عليه وسلم في صلتها، وقال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، مسلم أو كافر، فالكافر إذا أحسن إليه ووصل لعل في صلته دعوة له إلى الإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. عند هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق على المسلم والكافر، والمراد صدقة التطوع. أما الزكاة الواجبة فهذه للمسلمين خاصة، ولا يجوز أن تعطى لكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن بشرائع الإسلام، بدعوتهم إلى توحيد الله ثم الصلاة ثم الزكاة، أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين، وهذا بالإجماع أن الزكاة الواجبة ما يصح أن تعطى لكافر، وإنما الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله والجمهور في صدقة الفطر. أبو حنيفة يرى أنه يصح أن تعطى صدقة الفطر لفقراء أهل الذمة، الجمهور على أن صدقة الفطر بما أنها صدقة واجبة مفروضة لا تعطى إلا للمسلم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فهو جل وعلا يوفق للهدى والاستقامة والتوحيد من يشاء سبحانه، ومن يعلم أنه أهل لذلك فيهديه ويوفقه للصواب، ومن يعلم الله جل وعلا أنه لا خير فيه يحرمه سبحانه وتعالى بعدله لا بظلم، لأن الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أنت أيها المسلم إذا أنفقت خيرا ترجو ثواب الله فهذا لك ليس لغيرك بل هو لك. أخرج رجل من المسلمين صدقة قال لا أتصدقن الليلة، فخرج بها فأعطاها فوقعت في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال هو وقد أسر صدقته الحمد لله على زانية لا أتصدقن الليلة، فأخرج صدقته فأعطاها فوقعت في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون يقولون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن الليلة، فأخرج صدقته فوضعها في يد سارق وهو لا يعلم، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتاه آت من الليل فقال له إن الله قبل صدقتك وإنها وقعت موقعها، وإنها حينما وقعت في يد الزانية لعلها تعفها فتمتنع عن الزنا، ووقعت في يد غني فلعله يعتبر ويتصدق من ماله الذي أعطاه الله، ووقعت في يد سارق لعله يستعف بها ويترك السرقة الحرام. والمسلم إذا أخرج صدقته لوجه الله تبارك وتعالى فإنها تقع موقعها ويقبلها الله جل وعلا. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، قد يكون مال الوارث الوارث ابن عم أو ابن ابن عم أو أخ أو ابن أو أيا كان، أيهما أحب إلى الإنسان؟ ماله بلا شك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، فما يقدمه هو له وهو ماله الحقيقي، وما يؤخره يكون مال الوارث، ثم الوارث قد يستعين بهذا المال على طاعة الله وقد يستعين بهذا المال على معصية الله. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يعني ما أنفقته لك ليس لغيرك، يعني ادخرته لنفسك، كما كان بعض السلف إذا أتاه الفقير قال مرحبا بمن يرحل مالنا من دنيانا لآخرتنا، هذا شيك هذا تحويل يحول يحفظ لك في الدار الآخرة إذا قصدت به وجه الله جل وعلا. فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني إذا أنفقت النفقة ابتغاء وجه الله فذلك الذي ينفعك، وقعت في يد غني أو فقير أو فاسق أو تقي كلها لك، وما دام أنك أنفقته لوجه الله فإنه يصادف محله وتستفيد منه، إذا أنفقته ابتغاء وجه الله نفعك، وإذا أنفقته لغير ذلك فلا فائدة لك فيه في الدار الآخرة. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، تعطونه وافيا غير منقوص، كما جاء في الحديث أن الرجل إذا تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله جل وعلا يتقبلها بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كما جاء في الحديث حتى تكون كالجبل العظيم ثمرة واحدة تكون كالجبل العظيم لأنها تنمى وتربى وتزيد وما تنفقوا من خير يوفى من التوفية يعني تأخذه وافيا يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون بل تعطون حقكم وزيادة إذا أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله حتى ما تضع في امرأتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما جاءه يعوده وقد مرض مرضا أشفى فيه على الموت في عام حجة الوداع أو في عام الفتح فقال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ما عنده حال زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له وهو مريض إلا بنت واحدة وأنا ذو مال يعني عندي مال كثير فهل أتصدق به قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك اللقمة تضعها في فم المرأة مداعبة تؤجر عليها تشتري لأهلك حاجتهم تؤجر عليها يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون فهذا وعد كريم من الله جل وعلا بأن الله يتقبل من عبده ما كان خالصا لوجهه الكريم ويثيبه عليه سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فرخص لهم فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء الآية. وعن يعني كان المسلم يتحرج من أن يعطي المشرك أو الكافر أو اليهودي أو النصراني لأجل أن تكون صدقته للمسلمين فقط فأنزل الله جل وعلا ليس عليك يا محمد هداهم رخص لهم في أن يتصدقوا على المسلمين والكفار. نعم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى آخرها فأمر هداهم ليس بواجب عليك يا محمد وإنما الذي عليك البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ فأنت عليك البلاغ والهداية ليست إليك وأنت إذا بلغت فقد أديت ما كلفت به يا محمد. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين وقول الله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ونظائرها في القرآن كثيرة يعني أمثال هذه الآية كثير بحمد الله. نعم. وقوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله قال الحسن البصري نفقة المؤمن لنفسه ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله لأن المسلم المؤمن ما ينفق رياء للناس وسمعة ماذا يستفيد من هذا وإنما إذا أنفق لوجه الله استفاد الخلف في الدنيا والثواب العظيم في الآخرة وإذا أنفق لغير ذلك فلا خلف في الدنيا ولا ثواب في الآخرة. وقال عطاء الخرساني يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله وهذا معنى حسن، وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب، ألي بر أم فأجر أو مستحق أو غيره، وهو مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبح الليلة، يعني سرا يريد أن يتصدق سرا لا يعلم عنه أحد إلا الله جل وعلا، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق اليوم على زانية، ولا يدرى من المتصدق لأنه أسر ذلك، وإنما أخبرت هي لها عن نفسها أنها تصدق عليها، وهي معروف أنها ما تتحاشى عن الزنا، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، يعني أحمدك يا ربي على أن وقع الصدقة بيد زانية، كأنه أيس من فائدتها ونفعها واعتبرها مصيبة عليه. لتصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ قال: اللهم لك الحمد على غني. لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن الزنا، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.